الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، أسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يغفر لنا زلاتنا، وأن يؤمل لنا روعاتنا، وأن يغفر لنا فيه ويوفقنا فيه للطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في بيان أحكام الصيام لمناسبتها لشهر الصيام الفضيل. قد رأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بتعريف الصيام ومشروعية الصيام وكيف شرع في هذه الأمة وغير ذلك، وما زلنا في يعني الدخول في أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الحافظ أبو هريرة وهو أكثر الصحابة حديثا، فقد روى لنا ما يقارب 5000 حديث. والسبب في إكثار أبي هريرة من الحديث وملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أسلم رضي الله عنه ورحمه وعمره 50 سنة، أسلم كبيرا وأسلم بعد الهجرة، ولكنه بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ، فحفظ أكثر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من المكثرين عن النبي، حيث عدد له المحدثون ما يقارب 5000 حديث. ومن المكثرين عائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة الذين أكثروا الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وفي رواية للبخاري: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لا تستقبلوا هذا الشهر قبل أن يبدأ وتتقدموه بصوم يوم ولا يومين، فإن هذا مما لا يجوز شرعا. والحكمة في النهي هنا لكي لا يختلط على الناس صيام شهر شعبان مع صوم شهر رمضان، أو لكي لا يختلط الفرض مع النفل. وقد ورد في الشرع الفصل بين الفرائض والنوافل. قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. مثلا رجل اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض، أو يصوم يوما ويفطر يوما كل السنة وهو يصوم هكذا، فإذا وافق أنه قبل رمضان بيوم أو يومين وهو قد اعتاد هذا الصوم فله أن يصوم. للحديث النبوي: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فالشرع رعى لهذا الرجل أن يحجزه عن عمله الصالح، أو أن يوقفه عن هذا العمل الصالح. مثلا الإنسان اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس كل السنة، فوافق مثلا يوم الاثنين أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين، فيجوز له أن يصوم ولا حرج ولا يشمله النهي لهذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحد منكم برمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل، استثنى هذا الرجل الذي كان كل العام يصوم، فالشرع لا يوقفه بل يتركه ماذا؟ يصوم. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه البخاري تعليقا، وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، يوم الشك. والعلماء اختلفوا في تعيين يوم الشك، هل هو اليوم الذي يترصد فيه الناس لرمضان، أم هو اليوم المتمم للثلاثين إن غم على الناس؟ هل يوم الشك هو اليوم الذي نترصد فيه لرمضان، أم هو اليوم الذي يكون ثلاثين من شعبان وغم علينا فيه فلم نرى الهلال؟ وأغلب العلماء على أن اليوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه لصوم، أو لترصد فيه الناس لصوم رمضان. وقال الحنابلة وغيرهم: هو اليوم الثلاثين المتمم الذي يعني الناس تترصد لشهر رمضان فلم يروا الهلال فيكملون العدة. فبعض الناس يقول لك نصوم هذا اليوم لعله يكون من رمضان، مفهوم هذا ولا لا؟ مثلا اليوم ترصدنا غدوة رمضان مثلا فلم نرى الهلال، فأعلنت الجهات الرسمية أنه هذا اليوم لم يرى الهلال فهو غدا المتمم لشهر شعبان، فيقوم أحدنا ويش يقول غدوة نصومنا، أنصوم له لعله هذا اليوم احنا ما شفناش الهلال، لعله رؤية الهلال احنا ما شفناهاش، نصوم احتياطا. هذا هو اليوم الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام فيه. قال: من صام، قال عمار بن ياسر رحمه الله ورضي عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وصوم يوم الشك يعني حرمته معروفة معلومة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. والحديث متفق عليه، ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين، وللبخاري: فأكملوا العدة ثلاثين. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن العلاقة لنا مع الهلال هي علاقة عبادية، والهلال يرى بالعين المجردة لا يرى بالأجهزة ولا بالتلسكوب ولا بأي جهاز كان ولا بالحساب الفلكي ولا شيء من هذا، وإنما يخرج الناس عند غروب الشمس يترصدون الهلال في عدة مناطق من البلاد، فإذا رآه شخصان اثنان عند الإمام مالك وعند غيره شخص واحد وكان عدلا صادقا صام الناس برؤيته. قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، يعني خرجنا وما شفناش الهلال في عدة مناطق من البلاد، فإن غم عليكم فنكمل العدة ثلاثين يوما من شعبان، ونصبح اليوم الذي بعد الثلاثين الأول من رمضان. وهذه الأمور معلومة معروفة عند الناس، كلنا نعرف هذه الأمور، وأهل الاختصاص يترصدون ويبينون لنا متى نصوم ومتى نفطر، ولنا الثقة التامة في الجهة الوصية، ثقة تامة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، وهذا في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام كان الناس يعني يخرجون لرؤية الهلال في كل شهر، تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته. ابن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني قد رأيت الهلال. والهلال عندما يعني يولد في أيامه الأولى يكون يعني صغير جدا، يعني حتى الناس يختارون منهم من هو حاد البصر لكي يرى الهلال، لأن رؤيته تترتب عليه ماذا؟ أن يصوم الناس، يصومون ركنا ويؤدون فيه ركنا من أركان الدين، ليس الأمر بالهين يعني، فيختارون شخص له رؤية حادة بحيث يرى الهلال من جهة غروب الشمس، وأحيانا الهلال يظهر ويختفي، يعني لما يولد الهلال يكون له في وقت الغروب وبعد ذلك يختفي، وغدا يظهر الظهور الكلي يعني الظهور التام يعني. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث استدل به أهل المذهب الذين قالوا بجواز اعتماد رجل واحد لصيام أهل القطر، اعتماد رجل واحد، إذا رآه رجل واحد عدل ثقة ورحوش نعتمد على واحد إنسان ممكن يكذب أو لا يراعي حقوق المسلمين، واحد نهار كامل هو معرفين وبعد يقول كمان شفت له لا صومه، لا، يراعى فيه أن يكون من أهل الصدق وأهل الصلاح وأهل الورع، مش أي واحد يشوف الهلال يقول أنا خلاص أني شفته وفرات نصوم برؤيته، لا، كما واحد عنده شعرة بيضة لازقة في عينه يقولهم ها ها والهلال ها وهي شعرة بيضة لازقة في الهلال، واحد ما شافه ويقولهم ها وراه وبعد مسع عينه طاحت الشعرة البيضة ذيك راح الهلال. لذلك يراعى في أهل الرؤيا الناس الثقات العدول. قال فصام وأمر الناس بصيام. والحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. والحديث رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. والحديث صحيح يعني لا غبار عليه. معنا رواه الخمسة، من هم الخمسة؟ أبو داود والترمذي أهل السنن الأربعة، وشكون يزيدوا معاهم؟ فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يبين لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس أي من الناس يعتمد فيه على رؤيته. هذا جاء أعرابي لا يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال. ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن يا بلال في الناس أن يصوموا غدا. فأذن يا بلال في الناس أن يصوموا غدا. إذا جاءنا مثلا شخص كافر وقال قد رأيت الهلال، هل تعتمد رؤيته؟ لا تعتمد، لأن الكافر قد يظن فيه أنه يلعب بدين المسلمين ويلبس عليهم دينهم. لذلك العبرة بالمسلم وليست العبرة بأهل الكفر، وليس لنا في أهل الكفر أي حاجة لكي نعتمدهم في ديننا. فهو دليل على قبول خبر الواحد في الصيام عند بعض أهل المذاهب، وقلنا مذهب مالك أن يكون رجلين عدلين. والحديث دليل على أن الأصل في المسلمين العدالة، الأصل في المسلم أنه على العدالة، لأن المسلم لا يكذب ولا يسرق ولا يخون، هذا هو الأصل فيه، وإن خرج عن الأصل هذا أمر آخر. وإن رؤية الهلال في رمضان يجري مجرى الإخبار للشهادة، يعني يخبر فقط، ويدل على أنه تقبل فيها شهادة الشاهد الواحد ولو كانت شهادة لما قبل الواحد، لأن العدد شرط في الشهادات، ويقبل الواحد في الإخبار كرواية الحديث والإخبار في الأمور الدينية كالطهارة الماء ونجاسته وغير ذلك. جنة قال: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر لا صيام له. والحديث رواه الخمسة، قلنا الخمسة هو أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن خزيمة والدارمي، هذه من الخمسة. وهذا اصطلاح خاص يعني مشى عليه الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. والحديث صحيح لا غبار عليه، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا دليل على وجوب ركن من أركان الصيام، ما هو؟ النية. الصيام له ركنان، الركن الأول شنو هو؟ هو النية، أن ينوي الإنسان الصيام. والركن الثاني شنو هو؟ إذا عاد يعني نصوم وما نعرفوش أركان الصيام مشكلة أجمع. ما هو الركن الثاني من أركان الصيام؟ أحسنت، الإمساك. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هما ركنا الصيام. والصيام فيه جانب عبادي يعني تكليفي، وفيه جانب روحي. لذلك على المسلم أن يعرف حقيقة الصيام. ما معنى حقيقة الصيام؟ ليس الصيام فقط هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، مش هذا هو الصيام برك أجمع. هذا صح صيام، صح في الشرع تاعنا احنا، مش هذا هو الصيام فقط. مش قال ربي سبحانه عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، أحسنت، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحصيل التقوى يعني اللي يصوم ويمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو يفعل الآثام والمعاصي والذنوب والغيبة والنميمة ويشوف ولا يغض بصره وفمه مش حاكمه ونار كامل هو يسب وتخلط فيه ما تسلكش منه، هذا مش صايم، هذا راه عطشان وجوعان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، غير جيعان وعطشان برك، لا حاجة لنا فيه أن يدع طعامه وشرابه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الصيام العبادات هذه التي تعبدنا الله بها عز وجل ما هيش جافة عبادات ما فيهاش الروح، لا، الصلاة روحها الخشوع، الصلاة مهيش أذكار اطلع وهبط وصلي واركع واسجد وخلاص، كون جات هكذا خلاص يعني تولي جافة، تولي ما عندها حتى معنى. لذلك الصلاة المطلوب فيها أن يخشع فيها الإنسان. مش قال الله عز وجل يا أيها، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني بعد أداء الصلاة يكون الخشوع، يعني الإنسان لما يصلي يتطلب منه أن يخشع ولو في جزء صغير من صلاته. بعض العلماء قالوا: الذي لم يخشع في صلاته ولو في جزء منها صلاته باطلة. ما يخشعش، يعني بعض الناس لما يصلي ويخلص الصلاة تقول له صليت، ولا تقول له شقريت في الصلاة يقول لك ما نعرف، ولو شقر الإمام يقول لك هاره، كان يطلع في الحسابات ويهبط ويتفكر في المرة وش قالت له جيب والولاد وما نعرف وش إني وكذا، راه مع الدنيا ما مشاش مع الآخرة مرة. وكذلك الصيام لما الإنسان يمسك من يعني نهار كامل هو جيعان وعطشان وهو لم يحصل من الصيام إلى الجوع والعطش، ما عنده حتى معنى هذا الصيام، هذا صح تبرأ به الذمة يعني، وقد أدى ركنا من أركان الإسلام، ولكن الركن تاعه هذا أداه يعني ناقص مرة، ناقص يعني أتم النقصان. فالعبد الذي يصوم عليه أن يربي نفسه، يربيها النفس هذه اللي بين جنبيك، تربيها على الطاعة، تربيها على عدم المعصية، تكفها يعني تحكمها وتقولها أنت هي النفس هذه تخنقها ما تديريش ذيك الحاجة بالذرع، هي تقول لك لا أسمع أهدر فيها ذاك فلان، أهدر فيه أغتاب فيه، وأنت تقول لها والله ماني هادر فيه، تقاوم، هذه الجهاد النفس، هذا هو الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه وهواه، تقول لك روح دير هذيك الحاجة وفيها العياذ بالله، تقولها ما نديرش وتقعد تتقاوم في نفسك وتجاهد فيها لكي لا تفعل المعصية، وبذلك أنت في الطاعة، هذا الجهاد تأخذ عليه أجرا وتأخذ أجر على الطاعة اللي أنت مقيم فيها. فكذلك الصائم عليه أن إذا دخل زمن الصيام عليه أن يمسك ويحجم هذه النفس ويكبحها عن الآثام والمعاصي، لا تجعل كما قال السلف يوم صومك ويوم إفطارك نفسهما. مش كيف كيف عند المؤمن، ليس نفس اليوم الذي يصوم فيه كما النفس اليوم اللي مش صايم فيه، مش كيف كيف. والذي تظهر عليه علامات الصيام من تقواه هذا هو المؤمن. هذا لعلكم يا أيها الذين آمنوا، شوف بدأها بالنداء بالأهل الإيمان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي لم يتقي في صومه فاعلم أن صومه ناقص وصومه ربما لقد لا تبرأ الذمة به. ربما إنسان صائم وهو يعني ارتكب من نواقض الصيام ما لا يعد ولا يحصى، كمن يسب الله عز وجل في نهار رمضان وهو يكفر بالله عز وجل، هذا خلاص هذا صوم لا ريح، أو يرتكب بجهل ناقض من نواقض الصيام وغير ذلك من الأمور التي سوف يأتي التنبيه عليها في دروس قادمة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا أحكام هذا الشرع الحنيف وأن يعلمنا ما فيه من أمور عظام. والله شرعنا شرع عظيم بكل تفاصيله بكل ما فيه من أحكام، شرع عظيم جدا جدا. حتى الصيام هذا لما شرع على هذه الأمة فيه من الفوائد العظام التي ما لا يعد ولا يحصى. ممكن أنت في رمضان تصوم شهر هذا يقيك ربي سبحانه من الأمراض الفتاكة التي لم تخطر لك ببال، يعني العام كامل أنت تأكل وتشرب ما عرفش راك تأكل ما عرفش راه يخش في الجسم تاعك وما نعرف كذا، تتنفس الهواء هذا ممكن الغير الصافي وكذا، والمأكولات التي تأكلها تخش نهار جاء رمضان يطهرك ربي سبحانه من كل الأمراض بهذا الصيام وانت لا تعلم، ما عرفش حتى واش راه صار في جسمك هذا، تعلم تدخل حاجه لقمك تدخل فمك تعرف واش صار في عروقك وفي جسمك وفي قلبك وفي رئتك وفي ما عرفش الامعاء، واحد ما يعلم الا الله عز وجل او بعد الكشف عند الطبيب. والعلماء الاطباء اثبتوا ان الصيام طب، يعني طبيب من دون طبيب. هذا إذا كان رحنا للجانب الحسي، فما الجانب الروحاني؟ هذا الجانب الذي يربي الإنسان على الصبر ويربيه على الطاعة ويربيه على الخشوع وعلى الخضوع وعلى المسكنة وعلى وغير ذلك من الأمور. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في هذا الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.